فصار اليوم متآمرا سكران وقلت لا عجب ما دام الميثاق هو الذي يغذي المفاهيم. وجاء اليوم عرفه احمر وكلنا يعلم من هو صلاح احمر. هذا الرجل ايام كان اعمل مديرا للمخابرات اقسم بالله من هذا المكان كتب عنه احد كبار التاذله ولا يزال يكتب حتى الان ويتمتع بكل الصلاحيات وله مركز مرموق في قلوب الصوفة. كتب عن صلاح نصر بالحرف الواحد صلاح نصر رجل تقلعنا عينه بالليل ونحن نيام انه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور.